الليل. أقبل الليل أقبل الليل يا حبيبي يا حبيبي أقبل الليل وناداني حنيني يا حبيبي يا حبيبي أقبل الليل أقبل الليل يا حبيبي يا حبيبي أقبل الليل وناداني حنيني يا حبيبي يا حبيبي وصرت ذكراك طيفا هام في بحر ظنوني ينشر الماء تنشر الماضي ظلالا كنا أنسا وجمالا. على رجا ينيني يا خد الحيران في ليل الظلام أين أنت الآن بل أين أنا أنا قلب خفى Thank you. كسرت ذكراك طيفا هام في بحر ظنوني أنشر الماء الليل يا قبل الليل. أقبل الليل يا حبيبي، يا حبيبي، أقبل الليل وناداني حنيني يا حبيبي، يا حبيبي. وصلت ذكراك طيفا هام في بحر ظنوني، ينشر الماء على رجانيني. فإذا قلبي يشتاق إلى عهد شكوني، وإذا دمعي ينغل على رجانيني، يا بدا الحيران دار عن عيني ومن قلبي قريبة كم أنادي أنادي يا بعيد الدار عن عيني ومن قلبي غريبة كم تقبل الدنيا على أجل الهوى. تقبل الدنيا على أهل الهوى تقبل الدنيا على أهل الهوى تقبل الدنيا ومن قلبي قريبة كم أناديك أناديك. أبعيد الدار عن عيني ومن قلبي قريبة كم تقبل الدنيا على كل الغوى تقبل الدنيا الزمان إلي سالف بهجتي لو عدت لي رد الزمان إلي سالف بهجتي. Thank you. لست قادر لست قادر يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي من أنا أين أنا أنا أسبح في دنيا ترى. أقرأ فيها صفحاتي من شغولي. بين ماضي لم يدعني غير ذكرى عن خيالي، عن خيالي لا تغيب. وأمان صورت لي في غد لك يا حبيب لحبيب. بين ماضي لم يدعني غير ذكرى عن خيالي، عن خيالي لا تغيب. وأمان صورت لي في غد لك يا حبيب لحبيب. بين ماضي لم يدعني غير ذكرى والليل ردد تعثرت فيك نسمة السحر. ما زلت في وحدتي أسامرها حتى صرت فيك نسمة السحر. أقرأ فيها صفحات من شؤوني بين ماض لم يتعلي غير ذكرى عن خيالي عن خيالي. والفجر من غير ابتسامك لا يبدد وحشتي يا غدى الحيران في ليل الظلام غرد الطير في لساني. والتقينا فبدأ